وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان بالبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتاب العزيز، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قرأنا من العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى قوله رحمه الله: أما بعد. وهذه الكلمة أما بعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في خطبه وفي مكاتباته عليه الصلاة والسلام. وقد قيل إنها هي فصل الخطاب الذي ذكره الله عز وجل لداود: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، أنها قول أما بعد. فبهذا يحسن للمتكلم وللكاتب إذا انتقل من أسلوب إلى آخر أن يأتي بذلك. فقال رحمه الله: أما بعد. فهذا أي يشير إلى ما ألف في هذا الكتاب وما جمع في هذه العقيدة، فهذا اعتقاد، والاعتقاد هو عقد القلب وما يعقد عليه، وهو الذي يعتقده. فهذا اعتقاد، فما يعقد عليه وما يجزم هي العقيدة التي ذكرها هنا. اعتقاد الفرقة، الفرقة هي الطائفة من الناس، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمم المتقدمة افترقت، فأخبر أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، وأن النصارى افترقت على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، وهي بالكسر الفرقة وليست هي الفرقة، إنما الفرقة من الافتراق والاختلاف، وهنا الفرقة بكسر الفاء هي الجماعة والطائفة من الناس. أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، سميت ناجية لنجاتها ولسلامتها من عذاب الله في الدنيا وفي الآخرة بسبب تمسكها بكتاب الله وعملها بسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، بسبب اعتقادهم بعقيدة أهل السنة والجماعة ولعملهم بالحق والاستقامتهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسميت ناجية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقوله وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، فسميت ناجية لأنها بسلامتها من عذاب الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها هي الناجية في الدنيا وفي الآخرة. ولكن هذا الافتراق الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله افترقت النصارى اليهود افترقت النصارى وستفترق هذه الأمة، ليس هو بكبائر الذنوب والمعاصي، يعني ليس هو بارتكاب المعاصي والميل إلى الشهوات وفعل المنكرات، وإنما الافتراق هذا افتراق في العقائد، يعني تجد الإنسان يصوم النهار ويقوم الليل وزاهد وعابد، ولكن عنده ما عنده من الانحراف في العقيدة، فهذا هو الافتراق، الافتراق في أمور العقائد. ليس في أولئك يسمون أهل الكبائر وأهل المعاصي وأهل الشهوات الذين يميلون إلى شهواتهم وإلى المعاصي والمنكرات والمخالفات، هؤلاء ما يسمون أنهم فرق، إنما الفرق الافتراق والفرق فيها في المنتسبين إلى الدين والمنتسبين إلى العلم والمنتسبين إلى الزهد والعبادة، فهذا هو الذين يحصل منهم الافتراق، وهم الذين المقصودون بهذا الحديث، عليك أن تتفطن لذلك. والفرق بين هؤلاء وهؤلاء أن هؤلاء يعتقدون أن ما هم عليه هو الدين، وأن أهل المعاصي والشهوات والمخالفات يعرفون أنهم مخالفون، ولكنهم تساهلوا بأوامر الله وارتكبوا ما نهى الله عنه. ولذلك تعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، يعني معناها أنهم لم يسبلوا ثيابهم ولم يعني يأكلوا الربا ولم يفعلوا أشياء من الكبائر، وإنما هو يتبين لك فيما بعد مما ذكره المصنف رحمه الله، وستفترق هذه الأمة فافترقوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، افترقوا إلى إلى إلى كما إلى المعتزلة والخوارج والروافض والقدرية والمرجئة وكل يعني نوع من هذه الفرق يتبعه فرق كثيرة. ولذلك قالوا أصول الفرق ست، وقال بعضهم أصول الفرق خمس. إذا قيل ست فكل فرقة يتبعها 12 فرقة، يعني إذا نظرت إلى افتراق الخوارج وإذا هم على فرق، وكذلك القدرية وكذلك المرجئة، نظرت إلى الكتب التي بيّنت الفرق، وكذلك الروافض لهم فرق، وكذلك المعتزلة، فبهذا تتفطن لهذا الافتراق وأنه في العقائد. ولذلك قالوا 12 على في خمسة أو 13، ولذلك يكون المجموع 72، وستفترق هذه الأمة على 72 فرقة. فهي هذه الفرق التي حددت في عصر التابعين إلى يومنا هذا. ولكن إذا ظهر لك ما بينته وهو أن الافتراق لا يكون في المعاصي والكبائر، ما يقال هؤلاء أهل الفرق، أهل الفرق الذين عنوا بهذا الحديث هم منهم من ينتسب إلى الزهد والعبادة والتصوف، ومنهم من ينتسب إلى الجهمية، ومنهم من ينتسب إلى القدرية، ومنهم من ينتسب إلى المعتزلة، ومنهم من ينتسب إلى الخوارج. مع صلاح ظواهره تجده قد أعفى لحيته وقصر ثوبه وحافظ على الصلوات ويتلو القرآن ويحفظ شيئا من السنة، وتجده ليس عنده منكرات ولكن عنده ما عنده من الانحراف في العقيدة. وهذا هو المقصود بهذا الحديث، وستفترق هذه الأمة على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار، قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار، هل هو يحكم بخلود في النار أم لا؟ هذه الفرق. نعم. نعم أحسنت، لا يخلدون في النار، وإنما يقال إن هذا من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت لأنها أبلغ في الزجر. ويقال إن الأمة تنقسم إلى قسمين، أمة دعوة وأمة إجابة. فالمقصود بهذا الحديث أمة الإجابة، أمة الدعوة هم كل على وجه الأرض من إنس وجن، من مسلم وكافر، فهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سمون أمة الدعوة يعني يدعوهم إلى الله وإلى عبادة الله وإلى إخلاص العمل لوجه الله جل وعلا. أما أمة الإجابة فهم الذين أجابوا واستجابوا يعني أسلموا، ولكنهم انحرفوا وخالفوا في بعض الأشياء دون أن يتركوا الأصل وهو الإسلام والبعد عن الشرك. معهم الأصل وهو الإسلام واجتناب الشرك. يعني هذه الفرق ما يقال بعضهم إنهم كفار إلا الغلاة منهم، فيهم غلاة وفيهم من تقوم عليه الحجة فقد يكفرها للسنة والجماعة لأسباب عدم انصياعه العمل بكتاب الله وسنة رسوله. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في الجهمية: ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في البلدان، يعني 500 عالم يقول قالوا بكفره. ولقد تقلد كفرهم 50 يعني 50 500 من العلماء في البلدان. فالكلام في التفصيل على التكفير الجهمية وغيرهم هذا له بحث آخر، إنما أن تعرف الكلام في هذا الحديث وأن الافتراق هم أمة الإجابة الذين هم مسلمون ولا يخرجون من الإسلام، ولا يخرجون من الإسلام بذلك، إنما هم معهم الأصل. ما هو أصلهم؟ هو الإسلام واجتناب الشرك. أسلموا واجتنبوا الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمنوا بالله واليوم الآخر وبالملائكة والكتب والرسل. لماذا ما يكفرون؟ يقال إنهم من أمة الإجابة لأنهم آمنوا وعملوا بالأركان الإسلام الخمسة: شهادة لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان والحج. بل هم من أكثر الناس صيام وعبادة هؤلاء الفرق. وآمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لكنهم قد يرتكب بعضهم ناقض من نواقض الإسلام لرفضه الكتاب والسنة ولعدم إيمانه بالكتاب والسنة ومما علم بالضرورة. إنما تعرف أن هذه الفرق هي أمة الإجابة، ولذلك يقال في هذا الحديث إنه من أحاديث الوعيد. وهذا كحديث: أول من تسعر بهم النار 3، أول من تسعر بهم النار 3، وهم مع ذلك من المسلمين. يعني قد قيل إنهم قبل عبدة الأوثان، الذي يتلو القرآن ويتعلم العلم لغير وجه الله، والذي يقتل في سبيل الله لغير وجه الله، والذي يتصدق وينفق ماله لغير وجه الله. فهؤلاء جاء في الحديث أنهم أول من تسعر بهم النار، ولا يقال إنهم يخلدون فيها، بل هذا من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت لأنه أبلغ في الزجر. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 72 على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة. والذي يعني أكرره وأود أن ينتبه له أن هذا الافتراق يعني الظواهر قد أعفوا لحاهم وحافظوا على الصلوات وقد يصومون ويتهجدون ويتعبدون ويتلون القرآن ويكون من أكثر الناس عبادة ومن أكثر الناس زهدا ومن أكثر الناس تلاوة للقرآن، ولكن قد يكون في قلوبهم ما فيها من العقائد المنحرفة. يعني قد يكون ظاهره حسن ولكن في قلبه وضميره عقيدة فاسدة، عقيدة مخالفة وهو يظن أنه على هدى وهو على هوى، وهذا داء دفين في القلوب لا يطلع عليه إلا علام الغيوب. فالذي أنصح به طالب العلم خصوصا والمسلم عموما أن يتمسك بعقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يعض عليها بالنواجذ، وألا يلتفت يمنة ويسرة عما اعتقده أهل السنة والجماعة في مصنفات التي صنف في ذلك مصنفات وبينوا ووضحوا وقرروا. وأخطر ما يكون في الانحراف قد يكون هو طالب العلم في مبدأ طلبه للعلم، لما يكون انحراف في الميل إلى الشهوات والميل إلى المعاصي يخاف عليه من هذا، ولكن يخاف عليه ما هو أعظم، وهو ميله إلى هذه العقائد المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. لأن طالب العلم أول ما يبدأ في طلب العلم فهو ما يعني قد عرف الطريق ولا عرف الجادة، قد يقع في يده كتاب من تلك الكتب المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، أو قد يوفق له شيخ يتعلم عليه ليس من أهل السنة والجماعة. فإذا كان كذلك، إما قرأ في كتاب وهو ليس له شيخ، أو قرأ على شيخ مخالف ثم دخلت هذه العقائد إلى قلبه ووصلت إليه، فهذا من أصعب ما يكون أن تخرج من قلبه بعد دخولها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم إذا اعتقدوا ذلك أنهم يمرقون من الدين، وفي بعض الروايات ثم لا يعودون إليه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، يعني ما يمرقون منه بالكفر ولا يمرقون منه بالشرك ولا يمرقون منه باليهودية ولا بالنصرانية، وإنما يمرقون منه بالعقائد المنحرفة المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. هذا أخوف ما يخاف على طالب العلم خصوصا، أخوف ما يخاف على طالب العلم من ذلك، لأنه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما قال أنهم يكفرون بعد إسلامهم أو يشركون، ولكن أخبر أنهم يمرقون من الدين بأسباب اعتقادهم، هم يظنون أنهم هم الذين على الحق وأنهم على طريق مستقيم وأنهم على عقيدة صحيحة، ولذلك هم يستمسكون بها ولا يتركونها، وهم مع ذلك على هوى، فهم لا يتوبون ولا يرعون ولا يسمعون لكلام ناصح ولا لمذكر، لأنهم يعتقدون أن ما هم عليه هو الدين. فبهذا نتفطن لذلك، وأنه كما تقدم أن طالب العلم أخوف ما يخاف عليه أن يأخذ كتابا وهو له شيء ليس له شيخ، أو يكون له شيخ يتعلم عليه وهو مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة. فإذا قرأ بهذه الأشياء فإنه يصعب عليه ترك ذلك. فالذي أنصح به طالب العلم أن يقتني كتب أهل السنة والجماعة كالعقيدة الواسطية هذا، وكالتدمرية والحموية والطحاوية ونحو ذلك من عقائد أهل السنة في باب الأسماء والصفات، وكذلك كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكذلك ولذلك قال الفرقة الناجية، الفرقة الناجية، علمنا أنهم لنجاتهم يا سبب نجاتهم لتمسكهم بالصراط المستقيم ولعملهم بالكتاب والسنة، وأن هذا الافتراق إنما هو افتراق في العقائد وفي القلوب. فأنت حاسب نفسك يا طالب العلم وانظر إلى ما في قلبك، واسأل الله، واسأل الله عز وجل في صلواتك، فقل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أهل الفرقة، أهل الفرقة، الفرقة الناجية المنصورة، المنصورة إلى قيام الساعة. أخبر المصنف رحمهم الله أن هذه الفرقة أنهم منصورون إلى قيام الساعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فهم منصورون، وإن حصل عليهم ما حيحصل في بعض الأوقات فمآلهم إلى النصر والظهر، لأن الله جل وعلا هو الذي ينصرهم، كما أخبر الله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والله جل وعلا ينصرهم ويظهرهم ويقيم حجتهم، فينصرهم بالسيف والسنان وبالحجة والبيان، وبالحجة والبيان. وهذا مشاهد في من دعا إلى الله على مذهب أهل السنة والجماعة، أنه وإن كان عليه ما كان في أول أمره فمآله إلى النصر والظفر وقيام الحجة، كما جرى للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ولابن تيمية ولشيخنا محمد بن عبد الوهاب أجزل الله لهم الأجر والثواب. ولكن الشان كل الشان في التمسك بعقيدة أهل السنة والجماعة. قد يقول بعض الناس ينتسب ويدعي العلم ويدعي ما يدعي ثم يحصل عليه ما يحصل، وهو بأسباب ذنوبه وبأسباب خروجه عن مذهب أهل السنة والجماعة وبأسباب مخالفة لهدي الصحابة والتابعين، وهو أتي من قبل نفسه، ما ظلمه الله ولكنه ظلم نفسه. ولكن من كان كذلك فإنه له ما وعد الله به عباده المؤمنين إلى قيام الساعة. يقول أهل العلم إلى وقت مجيء موتهم، لأن الساعة الكبرى تقوم على شرار الخلق، تقوم على شرار الخلق. فبهذا أهل السنة والجماعة، يعني الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، من هم؟ هم أهل السنة والجماعة. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة. سموا بأهل السنة لأنهم ينتسبون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وإقراره، وفعل النبي وقوله وإقراره، فهذه هي السنة. فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وإقراره هي السنة. ولما سئل بعضهم عن أهل السنة قالهم ليس لهم اسم إلا أهل السنة، لأنهم ينتسبون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن أهل البدع ينتسبون منهم من ينتسب إلى المقالة، ومنهم من ينتسبون إلى القائل، ومنهم من ينتسبون إلى الفعل. من هم الذين ينتسبون إلى القائل؟ نعم، كالجهمية ينتسبون إلى الجهم بن صفوان، وإلى المقالة نعم القدرية، مقالتهم قولهم بالقدر، ومنهم من ينتسبون إلى الفعل. نعم، المعتزلة وغيرهم والخوارج والروافض، لأنهم بالفعل كالرفض والخوارج كالخروج. ولهذا وأهل السنة انتسبوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ينتسب أهل البدع إلى القائل كالجهمية والكلابية والنجارية ونحوهم. يعني الكلابية اعتقد انتسبوا